إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آياتنا في 30 بلا الشك يلي ونزينا غي حصان بلي ربي سبحانه وغدي في كذا مرض ونساكي بلا معنى بلا انا ماكي العالي بلا نسوي اقبانا اقمعنا يناد بوطاس ليال يدي سجن ربي بلي غي خلق اندانا الا من اكن رد عبدا اكن زغل يدي سجن اتني جرب وذي ضرد شرخ بمن إمن إنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيه غير قد نزل أذي ونع وذي كرس في غوصي مني نسك سوزر دينس إيه لما ذكنا ليا أي نسك نزي يمد وينك الشدعان وينك بغا أذي لا خطيس إيه نبغى ذي تبوسع نعطي تبوسع إيه لما ذكنا ردن مثلي غطين دعنان أينك تزال اندواني تغرون سببكا أكن قارن إيمن زان إلا جوزكا وإلا بوبكا إيه غزكا نبنزم إلا أدي وناع في غوسيوين سريسة الدين لحالة ناقص وعة العالم بيبس خطرش أين قريقين نزم تسويع أريسة الدين بنزم أبسكات بين ربي سببنين بالليل ويا غزكا يسعى تساولين يسعى أنكر قبل إمدان تسويع الدنيا نغم خرس عبدين أكد أغن نغم خريلين تمضيق الدنيا إيه أي نسمى المسنون ذواني ديوسان وطاسب لحدي إمين إذن دي سبقل وش بيحن نبيع فلسة صربية الزباميس بالليغ العسد وذكا إلى قدن أنزعون ربي سبحانه وسط البن إذ من ذكنا تسمنا إلى عتبية أو عران أم قران. يصوب عبد الله بن سعود في الله رضوان ربي مديالة الحافظ إما يدينا يند مش إحنا نبيانسيس ربي مديالة إن الموتى لا يعذبون في قبورهم. الميتين سنعتب بذكوان السن يديرنا إذا قد يسين بنزم أنك أريد خزن أنك لست من عماني إلى عتاب النير خطر شوية دوش بحنا نبيع يسجد مد اللوم ما ينز أكنا لدعون كتقارا ظلي هذا دعون ربي غير من ذكنا لتسمنا إلى عتاب وذكا أكا ينزل حديث الله يظنين سجد ويدي مدنا مع عائشة في الناس رضوان ربي يونوا سوسد الغروس يوز السوداي بدات تفوتيس وصدم يعني طلب الحرام تشكي غادي نبكي ربي طلب الحرام يعني اغرو من غاينا لا تتش تنايا فكي داينا لا تتش اكن سمنا ربي الى عذاب وفكا للفتنه لما تحب تتشال ايه ذا شو كان مازال في التكين أنا ما يوصل وش بحنا نبيه في الناس تربيهم في السدانيس وتسقسات ناس البيتاكين تنغرطاكين قارد هات وهات مع ناس سند بالليل أكنس منع أمدعو غربين من ذاك الليل أكنس منع إلى عذاب أذكى ما إلى الصح من لغل عذاب أذكى لغل عذاب القبر إيه عذاب القبر كين يغل على عذاب أذكى بين دي السكان ويغش بحنا نبيع الناس بالصح تيهدد في الدنام تمطوطة كين ويلاغ العتاب وذكرنا تمطوط ايه ما يتمثل اما رد ندر وين دي يدر وش بحنا نبيع لسا تصربينا بالسميس وين دي صوبا حصان نسرقنازن ايه دوكاليس اكين الى قد خدمين سوين سرون عن تودر تنسن قدوني تنسن ذوين سرسع الدين أكل قابل حلال عليا ذوين سرفن أين سرسن فعنه كرسن لبعدا أين تسرجون بوصل لقر ذوصل تغرغر يستوضد زيد بن ثابت ثلاثة رضوان الربيع يقلنا يون واس وشبح للربيع ثلاثة الربيع الثلاثة يلا يركب سفلة سردون ويلا ذات بغراف يعني ذات الحيض ناس نتجعر يعني نقادروا مكينة نتجعر ونكن نذيبس يعني زيد بن ثابت الصحابة أتاني سجون لنا يتوضر وخمي نغري وغرف منين أرسور منين تنظر كال قريب يديد الصغليل إيه تدران لن خلان الزكوان لن ميدين سوى مطلن يعني غرف منين زد غرف منين إنا ياسم وش يحن البيض فلسا تربيه السلام اسمي تنظر كالك نسيس سردون تنين صحصان نغد سنين من هم من شو يلان لغ من هم إذا الميتين كين إكسوام طل الزكوان كين يكرديون ورجز في الناس نكين أحصير الناس أي وقت يموتن الناس يموتن غاب الشرك ورلينا رع عبد النربين ورلينا رع مو عن النربين ويرنمو ور يعني كان قرأ ور موت نرف الإسلام الناس نيهن إلى قصصنا باللي من لمة يعني ربنا سبحانه أتي جروب واتي كنقرن واتي دليل جوز كوان السن لو كان فرط مطلب مالا الميتين الوين لو كان يدعير ربنا سبحانه أكني أرون دي سوار أرد مصوغي الوين وكنا رتسلم إويني ميسلغ لكين إذويني تسلسلن إذويني قبرون كنقام السكع يجي من كلش تكين يجي سبكين وش بيحني نبيا في اللسة صربيها الإسلاميز يمدو كاميز أكنين أريسينين أكنين أرحب زن أكنين أرهديني من سن يوسني غياتنا سن ربي بطاف ليات إغيب الله إغيب الله إغدي نام حضر تيم دانين إلا أتخذ من أين سرس من عن إيمان نول إلا قد خذ من أين كارثة أين ممكن ترجون دوين سرد سفيدين دوين سرد من عم إيمانوين إيه يا غزل كان يتكير نكن غمالا ليدين أعوذ بالله نغن أعوذ بالله من عذاب القبر خاطرش نحصى ونظر أكنغ دينا وشبح لنبيع في اللاسة صربيع الإسلاميس لعتبكين ضم قران وضو عران أكم الدنسو قدد أكم الدنخد منه داعون ربي إلا من أكن ربي الصر أكن ربي منع أكن ربي حرز ويذأب أيوب الأنصاري فلس رضوان ربي إنسان سيمانيس إيناد يعني يونواس يفوش بحن النبي فلس ربي لميس من بعد ميج تغرب يعني يغرب يتيش غليغ يتيش إيه يتكنك ألا ما غيبس لغي ونصور يناد ويكين دوزين سنة تسدن الزقوان السن ولمي غاية مثل نكني لحد تكيمد نكوين لحد تكيمد نودان إلى من أكنار السنان يمدانين باللي أدخذ من وضع مربي أكني وتع وأدخذ من وضع عن بينة يمر وذجن ألفتينها أكني أرس بقنطاع مكين غاديون ولال نغديون وذن وذمون اسمنا خطرش يونوس اكند يصوب عبد الله بن عباس في اللاس الباباس ريال اصحابي رضوان ربي يناد يدار كان الى غيسدو وشبيح من نبيا في اللاسة ربي هذا السلاميس يعدى مفسين زكوان الامان اكسلان يسين ميتين اقلان تسكيلان تقول السلام الناس نقلتين سنعة سبن ويرنغ سنعة سبن كويني تستوضر ونشتين وزمرد أكنرت من عن إيمان سن إلى عتب المير الناس يون ديك سن لغم زورو ديك سن يلغ تدو سنة منا داشو نيد النامنا غاية مثل ويني تعوذ ويني تساوي الهضور غارسين إلمن داك نريس حرش إلمن داك ني غارد سكر أمن غير غارسين إيه وكين لما ما إلى الوضعني إلا تسكيلا تقول السلام إما ليس فقير أمن تسع وريح الرزالة أكن إيمانيس إما ليس فقير أمن تسع أكون يعوز ربي لشو كان النبي الرحمن ربي يتدغى في الصف السلام الربي إلا يتدغى يسعر كل سدالقاء الرحماس في الزيام والسواء إمين إكسام العتاب اللي يدمد ينق الشعر عن تشكي ما كان قام ديبر أكان جرانا دشو يبضى بسين يعني أكان قام سين ديسان يول إديسنا أذكر يسكريت في يونس كام أذكر النايض يسكريت فوزك النايض وإن يسن ربي غد يسكري في اللسن مدام أرقر نرى عاد إيه نكني غايت مثل إلى قنسين أكني غايتي ناموش بيحنا نبيان في اللسن في ربي غد السلاميس إما غد يسكن في الليغ اللمة غاكين يعني غد سنتين تحن ربيان ويرنا التسعدين جيود تسويع في المطفيق نضع الحرص وذي كون السن واللعون إمدانين واللعون أكند إدوسا فعائشة أكند يصوب يعني يونس حابين ميت يودر باللي من تسيماني سنيس أي ميت يودر أشتكي سنيس لعون كين تسمتوس يعني ضعفة وقدر يعني أكنور زمير غرم يعني إلي حالانيا إناس ربنا يتفت ربنا يتفت المؤمنين بلي حالة بالدنيا تنسل بالآخر تنسل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيه نسوين بسخن وش بيحنا نبين أكند يسام كن الحادث الفراء بن عازب إمن الدنان يغرد لا يكيني ويناد يسر تيتي ضرب دين بوين كعنان لعذاب القبر أذكى لغ عذاب القبر إمن الدنان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إناد نزل في عذاب القبر ولكن إمن الدنان يوثمة للنار باللي نزغ النار ذين يقلق أي سن ممدان غف صدر تيمس حصان أكني إذ ندرك يوصل تدويلت إمين وشبح ننبيان لتتص ربيان غد سلامي أسمد يوسان سيدنا جبريل في الأسلام الربيان بصفة نبنذن ولا سيد زفت ودكاليس ولا سوشفي في السلايز يعني السيدري تكفنن إلا سيد يعني ويتسكر السيدري إن بعد نكفوك غف الإسلام غف الإيمان غف الإحسان غف الساعة غف دونتين مختلفة غير الساعة يخلط حضر إميك فبريد سيدنا جبريل يغاد إميك سقصا ويسنت منا إيك حصان من الهود يفهم بالأويات يونور يستين وري حصين ذا شوت ينيس وكين جبريل يوساد إلمان أكنير أرى ونسلم الدين الهود ويدخل وين عيات مدن سات مدن إلى قائسين باللي نبريد كينا غتشفان أبريد كينا غتشفان إلى ند مديوين أعوين من حال إكزجال خشاك نقار نفسي وين يقبغان أعوين الأخار سيدون تكتوابع إلى قد سبورت إلى قد بكير إلى قد سوشبر وإلى قد ربط جيزك أكني مرات أرطف دعوين سرت قوصز لتسيس إيمانيك يعني خطر شديدة تغتيب وزمرضات فضل زمرضات النظر وزمرضات كندغن أتس عيون إيه من نبيان فلسة صربيان السلاميس إسبدنت أنشتكي ويمصى إن دوكاليس إن من أكني أريتس آرات سنن وأكني أراكين إيمانيسا خطرش أمضي قمزوارو لكن قارن إلى قليس نبي ذكي مريت الدو أمضي قلب ورنك رأي الحوم من بعد ما رأي فرق الدونيتيز وليكشم إلى خارتيز تبور في الأخر ضرزكع إيهني ما رأي مث أتقر أن وطن طرن للسكات يلدى يقدرون للسكات يلدى مكان قبلة الملائكة صاروا يحب الروح من بلاد المكين يلدى مكان قبل أكن دغنو يدويد الملائكة في بشكة عرفين أكن رف سقسين وكن رف سلل وكن رف جرفن غفويني قلان يسين غفويني قلان يخدم ما يلان نادم العليم أتي ولها ربين واتي تبث ربين خطرش أكن دينان قل حديث قل حديث ابن ذر يسكرب يعني أمر قبض القبر أول منزل من منازل الآخرة. المنازل الآخرة يعني أن تشتري خمن ناغ كنقاني مضيقان ناغ أبرد أرض فلكن يل أمكان غرايا وضغورس أمكان زوارو تبور تم زوارو أمضيقا زوارو غزكا ولد مري من علي وزكانير إن شاء الله هاي نريني من بعدس لسر خاطر شربين اسم العيد وربين يعني سفري السلامات ويزدر أنشتني سلمنع ما يلذوين المنعارة ما يلذوين ويعني منصر طحارة أي ندت لسن بعدس ذينك مقرن ذوينك عرن إيه غادي ظرف ندم أم خري الحوم أم خري الدوم ذا شو غادي ترجون ذا شو غادي هكير سوى شو غادي مقر أين ترجون أكناري سوى أروض يصبض دير مثال البراء بن عازب ديون صحابين في اللاس رضوان الربير ينال لله يون وسن الفغد وش بيحمل فيها فلسة صربين هذا السلام يوتن الجنازة عيونه بحلوس إيه غنبتون الميتنين أكنا رف المطلب أثنى مطلب إمين ووف أرو أرث مقبر أكنا رف نقرب سكات يقيم وش بيحمل فيها فلسة صربين هذا السلام ونقيم نقنين الزياد ونسوسن أنزون يعني ميلادي من الخشوع أنزون سفل لغي قرينا ضد طير غفراح ويرنا يتفدك يوم نقشر قريب السنيس يقيم يطلع يرفض أني سريقني ويسرو سنيف تلقع إيهم يميك طالكين يرفض قرويس ويناد استعيذ بالله من عذاب القبر سيني بردان نافياسع إنسان طلبت دعوت ربي إلى من ذكني أركني السمنة إلى عذاب أزكى إهم وبعد لنا ياسر العبد المؤمن إمرايلين يعني بالقضاء عن الدنيا أتسلين يعني غفاق الدنيا إمرايلين حضرة الموت المعنى إمرايلين سويعين تين قراء نسود رديس يعني ما تنف حضرة الموت إيماد يدير ينقلع في الدنيا ويتدور اللخار المؤمن لكي أتقبل الملائكة سيون وذم العالية سيون الصفان العالية إيمان الدنيا أتقدر ست الملائكة بجنين يعني وذم ونسم يعني شبح النطر سطر أمزون ذي طيش أمزون ذي طيش وفينت الديتسن لكن قارن لكفن الجنة ويذين سرس ضلون الحاموط أين سرس ضلون أكن الجداس وين أكن قرأتسن أذيلين الجنة أبقيم نرغرز أزال وطلين يعني أرونس يعني ما في أتيصر لشو كان ودياس أترجون يعني ما أترجون ألما يسد ملك الموت خاطرش ملك الموت نتعيق وكل ربين إلى من ذاك نري الطوف طار وريح سنيالة مدان هكا ميهي يعني ميديو سمد يسل ملك الموت أدي قنار قرويس أرو قرويس ودينيا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان أطار وريحت العالية اصغر در مسورة في المغفرة تسكيلة تقول السنة أدفع تروح مني سليسر سلهنا أمزون بندم يمارا يسقطر خرا ولا يمارا ينجين خرام كرت قبوش لا خرام لكن قارن من شموخنا أكني غير تقطر تقطر يعني اختقيت مني نفسي مقواني أرد تروح تيس يعني سليسر وتسيوي وات يعني وات تفك الملائكة النير تسكيلة تقول السنة غريبة سنزد أزال ويسكن لكن قال أزال أوتي النير لأن أزال فرير مش بنادم في الطيس أطفنت وات غرنت داخل في النير وصدلون الحاموط النير يعني ومبعد أدي تكيوت الريحان العالية الريحان للمسك ولا شامل السن في الدنيا ولا شمس يعني وين راه تسوحل اللي يفرز الريحه طلعه اقصى طاس القيم فيه الملك التالنسيس اريد النير يهني ملع الدين في الملك ويدي قلال الدنوان انا عدين في اللسن ادقارن ذا شوم يضر روح حكيم العليم ذا شوم يضر روح حكيم اكسعان يعني الريحة العليم بلا الشك يعني كن قارن ذاين ردس بقنن بالليغ بلاد المكان يلها من هم يتصرح تكين العليم نفسك العليم الروح الطيب أسينين فوكين فلان مثل فلان أتي ددرن وتي تسمين سلسم إقلان يتوسم ما سلس قدوني تيز ألما وظن أريق نغن الدوني الطلبن إلى من دكني أرسن اللين دفور إقنية وسوين يمرسن اللين وتقبلن ولدنا كنا كنا أريق نغنية إقلان بعدس أكام إقنية إتساكتن إوايو ألما وظن أريق نغنية ويستدعى أديني ربي سبحانه كتبت العبدين تكتبت العبدين أمكانيس ذا مكان علي ذا القدرك القارني قلهان ويرنا أدت وقبل يعني سود الإقلهان اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض اكتب ميهر يعني بلي غادي توكتب ويذا ريين تعال القدر العالي وذا توكتب في عليين ويرنا نغرم تلقى أهين إمرنين إمرت يغال أدى سنسين الملائكة يتمثل الملائكة كان اسمي إمرت دسم أدي تغيمن والسنين سلتي هزما لغوتنا إلا قد حصود دشونك سرجول ليش ما لا تفض بذكاي أنكرت قبل ويدا ردي السنر غرق إلا قد سكير إيمانيك ستكوى ستطاع الليمان تنسلم ذو الظفار أبرد الربين ذو الطاع تشبح النبيين لسا تصربين السلاميس أكني على كتب التربين خاطر شجال مدان السلام إذعو إلى من ذاكني على كتب التربين أكني وتا يعني من السنين أفيد صغير من سن الملك أكنين وسنين من هم يضربين المؤمن بلا الشك أكيد لنا وكيد المؤمن أسنين غربين ذو الله أسنين ذا شمي الدينيك أسنين الديني وذو الإسلام أسنين ذا شم من هم إذا رجزني إذ يمدش جاء ربين نغيدي إذ يتوش جاء الأول أسنين وينام ذو الرسول الربين إذ يشجعي السنين من هم السنين أنشتكين من هم أنكي تحصيد أنكي تضريط أنكي تصنف أنشتكين إنه يسم السنين تلريتي نس غريغ تكتفت الربية ومن أرسيس وحسر باللي نتيدت إميرنين هذه السنين الصوت جغنين ذو الصح ورسكت بارا العبدين يتيدت إذينا يلاقي مسسون بالجنة واسلم تبورت من الجنة إميرنين بزكاس أزياسيون الريح لكن قارن يعني هم تشكين الروح كين طيبة وذي حسون باللي ربنا سبحانه يعني أسسون ساعة بزكاينس أزال أطين لي نغسكوت وذي يظر وأين رد يسن وذي فرز إن شاء الله يوينك هم بعد أزياسيون ورقاز أزياسيون ورقاز أدميسي لها اللي بستاذ أكين داخل لها ويدري حصل لها يعني ما راتي زرق السيطة ماكينين أسينين لكين أصيغد أكد الشرار سوين سارات فرحل سوين سارات يعني ذين تبغيد دوين سارات رضو ذين سارات فرحضة يمدان أسيني غبلاد المكين وسيني وقبليس وكين هذا السيف وكين أكين داغل سوينش داكين إتسوى عضو إكي وعض ربيه أسيني غميثني ذيشوك من هو خجير وثرود ميك يلها السوراك يلها يناسيه لكن لخذين أنا عملك الصالح سوى لمي غمخري أكي ونسى يمدان أين تخضبه وانا ضا يمدان باللي غلخذين مينك مين أذكر سطنت ونعطنت سجيطنت سيغو سوين العالم أكنف عنك بزكات أكنف عنك الآخر فيك أكنف عنك ربي سبحانه إيه خطر شميت أكنف حصان ددغا أكنف يدر كشبيحنا نبيا فالناس تتصرفين من السلامي وطفل حديث جالس وين جدي سبكين الميت إما رايم متاية مثال إما رايم غاسم إلى تسرون ثلاثي مولانيس غاسم إلى حزن ثلاثي مولانيس وحزن الهندو كاليس ويدي تيسنين ويد أريد دون تيدس وغاسم إلى غيس عن غدري ما مقران تحاوش تطفان المهم ويدي ما رايم أذ دون تيدس ثلاثة الحواج ثلاثة قاوسيوي سنة أدو غالم يروز أتكمل أدريدس واتدون تيدس أين رديو غالن دي مولان؟ أوتوام قلنا ردي لك أيام دان أين رديو غالن دا دريني أكين داغان؟ أوتصويت ردي ذي أين ركي ضفرن؟ وركي ونسن؟ وريدون ذي ذي ذي الخضم إيهم لحالة مكينين؟ سوالا منخدون أدو سن يعني الخدين الصالحات يعني غيني تخدم بنادم قين العالية أما كي فرحت يسب نادم أبابيس أم كيس الفرص داين يسيب كانت بشيرا من كوليس أم تشكين ربني بالشري سوين إثي تراجون دوين الأيام دوس الأخر دوس الغرغر أي كان إيه إيه العبد لكي مضى المومن البناد المكين إما لا يصدر أن يشتكين أم كي تقوبل أنت الملايك أم كي تقوبل العبانيس أم كي الخدينيس العمانينيس أم كي تيوفان أسنينيغ ربي سنجر الدنيا ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة أكنرو غدا أنت وشول فيه ذو ذريميه يعني تحوش فيه ذات غدا تحوش فيه إذا شو كان ميلا صنف النير يناد العبد الكافر نغن منافق العبد الكافر كان يتمثل إما رأيك القضاء يعني تسويع تنجروث ناو تقايق فين قران تودر تيز في الحياة تيز إما رأيك القضاء بالدنيا ويتقبل ويتكون على الأخر أد صبن في الملايكة وذ ما ونسم ببركان ويرنا نسعان تين صار صفرون ذينك القارنون للهارة وذقي من الغرس أكني قي من الوزوانه يعني ما أزال أطل لينس يعني معنى سلوك نادي أتي الزرق نادي ما تيوانيا ودياس ملك الموت كنت لنا أكنا يتطفر وحين كمدانا هذه قيمة رقرويس رقرويس وسيمية أفرويح تفحانت أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب أفرويح تفحانت افغدا نفقع في الربين سبحانه وينظر فنينس خطر شور يلارا بلاد المكين يخدمين العالية يلمد بولشتاكين يقوالا يقوفان أقابل لكين ويرنا أدفر تسجيلان تقول السلام قام تترويح تاكين أدفر نفسي نسنا وروحي نس أمزون إيماني جرس فوت تولد شو ده فوت إمارات نجرك فابوط فابوطا كيغت لا تبزق أتن السبزق سوامان ونجرات فوذني وتد نجبز مبلا الشك أذن طعن طاطاس طاطاس يعني كنقان فابوطا طاطاس طاطاس فوذ كير ودي قيمتنا بمتنات السفر أكنيك تكس بنازم يعني فابوط ندكس ومبعد أصدرون يعني ما لكن قرن أين إيدي سجن أشبحني نبيه في الله تصرفين السلاميس وإن يسن يعني ما تسوحوي أنزون ذم يرضوس الجيفة ذم يرضوس ولاش أين تسوحون أنزون نتساد يعني غم نتساد إهني مرادين سيس إمرادين سيس أن دع أريق النير بلا الشك أفرض ناريق النير الملائكة النير إمراء الدين أكنع الدليم زور النير أدعى الدين في النير أن تورون ومسكين إزداغ الملائكة أدينين من هون يتصر ويحتكين يضرب سفوحان نافر ويحتكين ديرين أسنين وكين لسلام المسك لعنة تسمين سياري سم إقلام يتوفى من سيس قدومي ألما صوض الملك اللي دادغان عن الثوارون إمارات الدون دادغان كنوان النير كنوان إمارات الدون كنوان النير أدون سم زوارون أفضل بنات نرس اللي نتفور تيق النير وريت فورت سلي نرى يعني أي غار أدي تودرع وريت عرم كان قال القدر العناية إلا من ذاكني أرسم ظن أريق النير مستبعا خاطرش معنى إمارن سنير نغامر تذكر كيوين أثني السعليم المعنى سنفكيس كما تقدر إيه نصني تدران طارو يحتكي متفوحان أتصور أريق النير ويسان زورون يغنين تونيس أطلب لك ناس من التفور وتسلرا ودي ويغريز الرسول فلسة ربنا السلاميس أكنا ربي السجن باللي ميال الصنف يا الروح أمكرت قبل الملائكة وين كلام يلعن أذيب صفان تلعن وين الإيد كلام قري العرق من الشك أكن بغل يغريز أشبح النبي فلسة ربنا السلاميس لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار يعني ورتلالاً تبتورا وسنتلالاً تبتورا إغنوان ناق إغنير ألمان يكشم ويغوم بكثير سجنين مع الناس ونزلال منهر أيغوم بكثير سجنين يعني مع الناس ورتلالاً وسنينيه إلى قصر رمز بنادر مكين أترم القاعة وترم الروح ينس أكنس الله ودي توضقر أكنا رايت وضقر حرام يعني غنين القاعة لشو كان إمارة يغال أدشجع أدغال الروح حكيم لبذن البابيس أدس سنسين الملائكة الملكان أسقسين أكنز سنو زورو المؤمن أكنز من نام أسوي ترى ننزل لهم يسكت في رليل إكسحال سينوذم أملحان ويرنا قبل أن تويد الملائكة سينوذم أملحان خاطرش أكاريس يكتب بني بنوان ما يلاق بالكثرة كير ما يلاق بالمنافقة كير وليت سنين ذا شرف جينيا إما لسنين من هم إذا ربيك أثنين ها لا أدري ورح صغارا ورزري غارا أثنين إذا شو ميلتينيك أثنين ها لا أدري ورزري غارا ورح صغارا أثنين من هم إذا رجزني قد يتوشق عن أرض الوين المعنى أجزني عن تشقع ربي إذا شو أمكي طلام يعني ضغنا غرز نغدشو إذ المعنام نغدشو إذ الفهمان الفهمان يستكام أمكي تحصن يعني سيرا ينس نغدشو في قول إنا أسنيني ها لا أدري إهيم أسلم إيوان يطلطي غريم غنيا أديني غدي قس بنادر ما كان يستكدر السومات ثمس أكن داغن أرسلين تفوتك في مصر تسويع النين أزياس الحمون النين يتصغين في مصر هذا الصعب النين ينس أكن داغن وذي تضييق في الله أفكي حرص وستعين أذي تحريص حتى السطار ألا ماكش مسؤولية فايقة لسن ويرنان وزياس يون ورقاز وذميس ورش في حرام سقراف أكن داغن ورش في حرام الريحات سوحوي أبتشكين غضام يرقوز طاقع حاشة ويل إميرنين إنيس وصغد وصغد كنارك بالشراف سوين لك سبقان سوين لك ضرن ذا السكين والسكين ذا السيك لكي وعاب ربي أذكر بلاد من أسيني منه كتين ذا الشوك أسيني نكين هذا الخزيمي كنديريا يمتصيد الشر أثان كسير ذا الكين الشر أردتا لكين يعني خاطر شيمي يفاغنا غير أمزون إن يتزرعوا مدان الناس سيرا الناس تقبل يريد معارك الخير إن يتنزون أقل كي تصيد الشراء أيام فالذكير تصيد يتير الصفات إذ يرني حالة إيام السينين الخدايمين لكن دي نسل تخضلط إيه لكن إيام الخدايم كتير أنت شكيد كتير إيه رانكا وسيني ربي خطرش يحصان ذا شو ما يتتراجعون ويحصان بلاد المكير اللي غاني تتراجعوا يعار طاسطاس ومقرى طاسطاس ويدي قبلها إيه نسان ماذا يبغون أن الذريق كانك ويني قبلها خطرش يعني تتراجعون ذينك معار ذينك مقران أطاسطاس أسيني ربي لا تقيم الساعة أكا وسيني إيه أليسين ومدان أنثرة الليل لحلايس إيه غاية مثل لكنين إمين إنسلا الحديث كير أنوانين بلا الشك أمكيك تبشير ربنا المؤمنين في الصفات العالية أمكيك تبشير ربنا المؤمنين وتتقبل وياد دولة سن يتكسن السر هذا الأقدر أكراب زكان سن يتكسن أكن داغن أين سرق الصن في تدرة السن باللغة يعني إن شاء الله ماشي داين قران حفن ناغدين قران قعن ناغدين سران عسابن أدن ديف أين سرس عدين تسبيع سنين أكني وتا ما إلان اليارين دامن ويسن تكن قارن أم خلاتين لحالا سن هاتن أم خلاتين ما إلان تبغام الخير خضلة الخير ما إلان تبغام لسر خضلة لسر خطر شرق الزكير إما ريف كثير لتكير وزياد أكن قال الخدايم الصورة مكين وزياد سوز من أقب حال ماشي لاش الحال سوز من ديري الريحان ديري وفي بالشرس لعتبر ربي سبحانه العذاب أريزو من أريز قد إيه أسيني إمرني أسيني أكني كتين أيام دان أورط اللي ضارم صغمضيين كالخير أورط اللي ضارم صغوال ضار الخير صلي الغزيان تسطاس إيه من الكين دواكين إذا السيف دواكين إذا السيف واتفل لك القرن أكن ديوساق الحديث أسكن سيسي أسأل سوو السيس أذي عير ودي السيح يوم السيح لو كان درس للي يعني إمدانا أغموثا بشعرا ونبعل أكن ديوساق ويدي النام البراء أدي لي ربي سيفورا نتمسي ورقا زكير وسي السوم وسوم نتمس أدي تسمع تساب أوزي تنقلاب ألما نتسم الأخر إمرني إن مؤمنين أطفنا بالنسل أرجل ما يلبان الزيارة بدا أدي الطب أكن قرن أدري ديس أريال دقرا ديال لحالة إدي ترجو أكن دغن إدي الصوت أبو هريرة في الناس رضوان ربي غسما إلا ندرس أتصل الحديث أن وليغ بالليغ العتاس الأزكى زين قلق هذه السنين يمدن خطر شيء لا مشبح من البيض يستخدم ينوذن أكني غير أبو قدر الشر إما لا تقدر الشر أسر الله إما لا تقدر العقاب أسمى عظيمة لك الجزء إمارة الوضع الخير أسخذ مصوص قرضي مليح أرورس إن من تكونش تاكين إذن تسكن أبو هريرة فلاس ديال أصحابي رضوان ربي تسكيدان أقول السلام إمارة يليغ المؤمن تسمع قرأت فنت الملايكة يعني مطار وإحتيس أزن دسن يعني غدا سترغورس سيوط الصفة العالية وتيد صفغ يعني سيوط الصفغ العالية وصدلون لي أكن قارن لي صريحة العالية ودي تسوحوي أكن قارن صريحة العالية وتشمن ذكر صريحة العالية تسوح لكني وسا إن أتقبني الملائكة أقبل العالية وتد ندين وتسمي اسم العالية خاطر السكين صير وحين المؤمنين وكين الروح المؤمن ويرنا غادي يحسوا باللي وكين غادي فلان مثل فلان يلا قدوني تيس يخدم الخير ويلا قدوني تيس يخدم الطاعة ما يلا غادي يا رمضان يميرني ما يلا يموت في هذه الحالة أسنيني إجرمتيه يعني أتقابل مسيارة قابل أتخذ من كبير نغوات إجرمتك يال أن كان بلا غير تترجون قل عتاب النير الربين سبحانه سوى شويه ما يتمثل أرم قبل أن اشتكي أن كي قلنا أشبح النبي فلتا تربينا الإسلاميس يتوصين دكاليس المنزل أكني رسمنا عن إيمان سن يوصل كمية ينوز هانئ وكان دين مخدم عثمان بن عفان كنا يظهر إسلاياس في عثمان بن عفان متعنق في الله رضوان ربي متسروي يعني يفتسوا في الله مذكر في مذكر متسروي يعني أنا نقدر نسكوالني في مخليل في مخليل في المخار إن أساوينا تشو كيش تسروه إن أسو دراغ بمكتغة الجنة تسوس أقلين تسرويا إن أسيه ومكتغة القبر أفل يعني إمارد مكتغة لكي أزكى أزكى أبحثوا بالله أشبحني نبيه فلا ستصروا بيغة السلاميس يناد أزكى اليوم وخان أنزوارو كخامن الأخر اليوم وغريد يوث التفوت أري داري شمس ندم أروس الأخر ونيد من عن أكند من نام الحدي قعدان ونيد من عن يوخام النير ونيد لان قليس لحالة العالية أتان أيني يسنى من بعد يسنى غزدفير زي نيد لها أكن داغن يوم وغريد يتمثل عبد الله بن رواحة يمكتب الصراط يقيم ست مطوفيس ليونك نقلان يدس أثن هاتو هات أثن كنكا أنا ما غيدي مكتين الصراط ويتروم ويستروم أي الإقل ويقلان يدس يستروثم يعني أني كوانا من تسروم أتصفت ويغنو تنغي غاضية وتسرونا من الساعة إيه يوم المكتب الصراط الصراط كين ذا بريد قراء الدين بالدين في قمطات قراء الدين بالدين واتي نفسه كلا من جهل ويغاد الدين لا تكون دانين إلا بيتا تقارن اللهم سلم سلم ربي سلم كان السلام نزعو ما سمنع ودع الدين أكون دانين في الناس ويغاد الصراط كين رقيق رقيق رقيق حتر بفنزة بشكوع قطع حتر نسيه بهم ودع دينكم الكذب ألي سنة عرض المؤمنين ما إلا بالكفرين أتيقر تدغى أرجع منهم أكني دينا ربك لاية كدينا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا إيه المؤمنين بما لا يسين بنظم أين تترجون بلا الشك ورستها زيارة بلا الشك ورستها زيارة بلا الشك هذا يفك الدهنيس وهذا يخدم سيمانيس إن من ذكني أرى السوض أن دام أرى يف يعني أن في السران أكن أرد يف يعني وكن أرثي لي لحالينس أكن أرثي لي سودرتينس أكن وثا إلام عمر بن عبد العزيز إما لا يعني ما هذه تقل كلا الجنازة خاطش نسوالي غطاس كمتانين إما روح نارك مقبر إما ردون كلا المية ثلاثة ونارك مقبر تسوين يعني كويل هذه فوها الترنز التوني تسونا خاطس الصحابة أكنيق للرسول في الناس تربيق سدانيس الآن حصل بالليل أو نقصدغن الدوني تصدغن سفن القاعة أدي أساس قالت الغضاء خميس قلت عبطنا القاعنة لنصدمنا القاعنة المعنى أستكين صدر أدي كان صدر في المياه أستكين صدر في الدنيا إخامن أم كي يبنان أمكي توسبحان أمكي توزغان أكن زغان ويا غزكا نخام غرص ضغط أسرنا غزكا أزكنا غزكا أسبسكنا غوير المهم أدت تسبحتي غرص مضبري دي غرص شمغر وخامك إلى قال أفرحي كيول لا غلبي كيول أو نتي لبنان لبنان العالم لا إلا ما سكن سميزوار من هم رد كنسنيك بايو من هو غالي بنون أخام إبصحان غفهم من جاريس لغت بدوكليس ويبنو كنين إلا أنحبر وإلا قنجبر وإلا قكنا لنه قليمنا يوسني إسوي عثني ويضع يعني عبد عمر بن عبد العزيز نار كنتي ناس قليل عثمان بن عفان نار قاس الصحابة من التابعين الصالحين في الناس من رضوان ربين اللاني هي إذا ردت السن أرض مقفرة سوي مخشعا وزرانا في يداني كذا كينجل أنس مقفرة لنم نثنين ويد نثنين أذو غالا أم نثنين نثنين لن دبحيتين وغالا دلميتين ويد كل من أقلك ميت دبحيتين أسو غالا أزكى نا أصمير دلميتين هي أيو سعيد أيو كيس حضرة غفلة حضرة صور حضرة تخميس الدنيا إلى قتل السنة بلك ندلنا وربي سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله المؤمنين حضرتكم السدهون حضرتكم السدهون لكم ذغن تروان وانزيدني من غفطة ربي غف العبادة ربي غف ذكر ربي سبحانه وين لا يخدم لنا نشتنيه مع ناس وين لا سدهوني درمنيه ويتسوم الموز يتسوم الطعام يتسوم الأخر يتسوم الزكاة لسلوعة تكني الدينة ربي نفقة يندنل صدقة وقبل مرض ياس أسكرة سوطف تروح تموت من قبل أيات يا أحدكم الموت إما ياس الموت وتزر يونوز ميرة حر يونوز ميرة السمنع إمير من هذا يحسن بلينا في المية تريني تسويع تكينا طير هذا شو ما لا يطلب هذا شو ما لا يدعوم هذا يدينا ربي لو كان درس صغوص أرد سوط صفاف وكني ما لا يتمض قل عمريو يعني أتصغوص صفاف كان كثيران قل عمريو يعني أزال كودرتيو أزال كان زمش طوح ذو الزلال أزال قرس تقا ذو ريد غرس الصالح هذا شو كان ربي قرض تبت وربين يوصير ويولها وربين ويسو خيرارا من أجل يعني نتنس نبنادم نغر روح نبنادم إمارة ديس أجل ينس ويسو خيرارا ويرنان ربين يحصان أين ردخذ من أين دادت إمارة ولي ما نشتكي أتي سنمين أين داد إلى قتل عطش صور ذا شوم إكتر جون أنا كانت قبل أنا كانت قبل طلام أزكى أنا كانت قبل إما رأسين إيمانك الطلام النين أزكى النين وتيوكوين أزكى الجتين ذا شو كي تراجون أمر درب حصود ذا شو كي تراجون أمر درب حصود نغم الأمر ذي السنط يعني ذا شو أم كانت لدي حالة نفس هي قيم دانت حصود أسسنا وتولغ وتفض بالليل إلى أيمدان أتخمص تسكيلان تقول السنة وتسكر وتضوم الطعام خطف الطعام نفع مولاني الطعام فرحان سيس مولاني واللحب يتكين إذن در إمين إتي في السنقل وشبيح من نبيع إمين ويدي مذن العائشة في اللسل تسكيلان تقول السنة إميتي دنوب هي تسكودة يسميه إميه ويأتنايات يعني بغي غالك نغالي أريد قد أريد كدد غام إقبش غروم ولكي غام دعوغة نغالك نسمع ربين العذاب القبر ويذو ذاية الحصان باللين يلان العذاب القبر ويأوك يعني دانين إلى قاد السنين أنشتكير العذاب كين نغ العذاب كين أبيلين أكند لنا سودمي بنادم المؤمن أدينك نعيم ما يلغى الكفر أدينك العقاب فبنادم المؤمن هذه ليك الراحة، ما إلا للكفر نغ المنافق هذه ليك الحر الصمقران، المؤمن هذه ليك لسر ويض هذه ليك العسر. يونواس الفضيل بن عياض اللاس الرحمن ربي يدرد الآية بلا الشك ومن ينسيد السنسلين صدر بسيط ينجد النام ربين، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا يسوينا ينجد ينزاتس إنا تجيب المعنات إنا لله وإنا إليه راجعون بلا الشك وإنا غسلين المعنى الزوالد مقاري ما رفضوا ذي بلغ المصيبة لغي ما رأي مسيكركي ونكركي ونقلق فمليات لغي ما لدي يسكركي ونسلقسي ونموت لغد الشرق قارن إناس إلى قرص السنوب أيام دان باللي رجال وينك بمثل أذ يغال ربنا لا يغال وتد السحيوم ربنا إذي كنت النيوف وتد السبت غريفة سنيس وتد السقسير أم كرتي ليغتير لتينس ويذكر ويغاية مثل إما يتنبذ مدين نون إما رتسين مدين نون أكني وتع إما ربو عمر بدون سبحانه وقض فرن أشبح من البيان فلسط ربنا السلامي أكني وتع إذا نشتكي أرقني فعن بذكنون إذا نشتكي أروني لين أروني لين سفاد سرد إن شاء الله سأرد لكم قطلم الزكاني وتلين سفاد سرد سكدم سفت سرد سعدين تسويع للخير بلا تنك نترجون الخير سيزاد والخير سيرنام أطفى قاس لشو كان إلى قاتي سنم باللي ربنا ذنكين أكنا ليا في الراحة أكنا ليا في الخير إلى قد يخدم أين سرى يخلع أين ساكن قرن سرى السوق الاسمني نصر السوق الخير منه ونكني ميلا ندرد غفل عتاب القبر يعني وزكا ميلا ندرد عطاس الحديث أنا في الليغ ذا شكا إلا قلمومن أديسين أديسين أين تلك رجول أديسين أين يعني ألي أكني غارسين اليمدان بالليغ ينود تبراي أنشتكي لو كان دارنا عبران الميتين لو كان دارنا مثلين ودينين حذر سيم دانين حذر نكني نغفل نكني نبسو حذر يخلوني منون إلى قد حولم وإلى قد السنم باللي غاكني قارنة زيك ترويح تتحذني تلويح شويطي ترويح شويطي تلويح ونكني غامر دارد نيني شويطي ترويح فتواطاسة طاسة تلويح خطرش ترويح إني إلى قاس أين سريس نعب نظم إيمانيس ويدوش بحن البيان إلا يدعوها ربي سبحانه ويتوكل بالدعواتيس ويطلب ويقارن دكاليس إلا من ذاكنا لدعون وطلبنا ربي سبحانه أكنا لتسمنا إهيم أذكى أذكى كنا ذخم يبدأ ويسنت خريلين وخمكين أليلين بعد مرات المطف الغسالة الضغط خاطرش الدولي ذخم الحيثين ما يلم الأخر دخل الميتين أخمام زوارو أكند لنا خمن الأخر أفاز كامكين إيهم سيكتورا غرس بلوط سساتي كوان سلبنيان إكسحان سوذن أشبحان سلفعين إكسحان ذاين سرسوض ضيب دان الرضوان بني بنوان إيهم إمرنا ونغنوكني غميت أثنى الطلب أكن غيت نكوين أرى غوين أكن غيت نمطل أرى مطلب أين كفا أرى ناس نسلم كان انزعو كان أكن رغيو فق ربي أكن رغي ثبت ربي سبحانه خطرش أكن غيت لسان قويني تقارن الصحابة يونواس أبو بكر الصديق خلاص أدوان ربي يتولي هندو كنيس أرون اشتكيه واللان يعني يقاصن يتوليه أروين إلا للميتين يعني الميتين كنين يجنب ديني يقيمن ديني يوهين أدد أددون جيد لغني تنبطل بغانا يعني في إلان بغان نار جنتين لحيثين وقيمة أجمن إيه يعني سين خلوين أين دانت خلوين أيثنة تثمتين إلا أتسين أنشتئن غط خطرش تيريريت بعده استقصير استقصير أدلس غف مسمير ذا مسمير ذاين سيكون يوم الربي ذاين ديون تسكن ربي ذاين يوم يسلد ربي سبحانه يوصاكم أكن رتل مدم الدين نون يوصاكم ويمريكم أكني أرد تقسيم غف الدين نون أكني أرد تقسيم غفوذ مون طاعة أكن أرد تقسيم غف إزلان أكذا غن الصفة الطاعة أكني أريلين اسمي أكي غير سلم أقصر ضمع مخربورة ماشي سوسيل مكنكا ويلي بغان الآخر تكين إلى قد يدعو هذه الدوم وبرد الطعام وليخدم الخضايا للطعام وليكلات أسواه الطعام إلى من ذاك نارتياك خطر شابريد من الجنة بوتيف أبريد من الجنة إزمرا لي عيود يسف نادم إلى من كونش تكين يكون وصلني جود نوين يكون وصلني مزهورة كوينيت شفدين كوينيت صوتان كويني تكسن غفويني غرعان كويني يلمزن بالقرآن الكريم أكد السنة تشبيح النبي فلسات ربي من الإسلاميس كويني قلع كويني إلان السلف كويني الصحابة التابعين إمين إلان سود مكين إلان سوليهن إن سورا سوسن إن سورا وقام لسن ذبري ذكين إكسواضن ذبري ذكير إذا مدحان ذبري ذكير إقلعان إكوان دوين قرص الدوم أي مدنب أكن مثلا ونكنين أردقرا أسلويف قسكير إمين إذ ندر غفين يعني كناك لك لحديث إذ سبقن أشبحن نبيا فلسة ربنا لمس أي مدو كلمس إذ مينس أكنين غارسين ذسون يتسرجون أن بغادة كنية أتن والله خطرش يونواز يونواز الرسول صلى الله عليه وسلم يوسف من الغرف إن يس أي وقت لا تنقر الدولي يسخسات أي وقت لا تنقر الدولي يناس متى تقوم الساعة أي وقت يكرد مش محن البيع لا تتصرف بيع السلامي يناس ليش هو يستهجار ويدخون غير إذا شو يتهجار إبادة لشو يتحكام أن ثلاث قدر أذكر أنا غم خالف شيء من ذكيس نوكن يغسيم دان الزورة إما لي روحي ونار الدوكليس نغال وحدي بيس نغال مسعى مت أهي وغدي دي قريفة سنيس كلا إيه نصدك أين رتبت قريفة سنيس ماشي ذا دريف ماشي ذا حبيب ماشي ذا الزفل ماشي التروى ماشي المولاد ماشي ذا أمو ماشي ذا أخوات خاطر شوي كي غير فوق نفع نارا تدغام ديما نسناك ارنفات اكند ادينا ربي سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم تدغى ماشي غير ما نشتكي اذكرني غسلت ديال ست ديما في القيامه اثمرت نقرات اتقر التوريد وتحضر الساعه وتسويعه الاخر غرغر امر ليه ارجال اليرول كيماس قداس وطوطي سرد ولاويس الوزمات الناس مدناك كما لا نسمي يرول اي غار يتمثل فلسني يرول خاطر شجال يول يقلب في مانيس اكني غار يسمع مانيس اكني اري يعني اجده استيلان تقول السنة إيه أننا في إثنار أولا كده دغا إذي سبقت إذي فكام ربين يفكتد إيو الله يفكتد إيو السمنع يفكتد كنار سنين إمدانا بالليغ أدرى يمدانا أين تبغير أدى استسويح قراس المطوف جمع أدى أين تبغير أدى استسويح قراس الجد أشوف وين تبغير أدى استسويح قراس فارقط أخدم أين تبغير أدس تسويح تقارات وحصابة في الناس إيه أكام إذن صور أرتقى لهم في الويت بوستكير ونسى لهم ونزعون ربي سبحانه سيلس أمنحان زول أزقان زوال إبحان إلمن ذكني أرغي الله أرطع أكني أرغي يوير ذو بريد تدس ذو بريد الطع إلمن ذكني أرغ يعني أرغي سكوب الطع ورغي نغب الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.